بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. تلك سورة إبراهيم، وبرضه استهلت بالحروف المقطعة اللي هي ألف لام را. واحنا تكلمنا في الحروف المقطعة كلام طويل قوي ومستوفى، إلا أن الملاحظ إن ألف لام را هنا مش آية لوحدها. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك كلها آية، فيه آية تانية تبقى ألف لام لوحدها آية، وقف لوحدها، نون لوحدها آية، مما يدل على أن الأمر توقيفي ليس لنسق بشري، مش دي كلها تبقى كده ودي كلها، ده دي توقيفي. والخلاف في المتساويات دليل على أن الأمر أمر أعلى، هكذا اعملها كده. يبقى المتساويات لا مش هنا، زي ما قلنا حجر حنبوسه وحجر حنرجمه. نعم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليه، إذا خطقت كلمة الكتاب انصرفت للقرآن. القرآن بيسمى كتاب وبيسمى قرآن وبيسمى تنزيل، أسماء كتير. كلمة كتاب يدل على أنه مكتوب، كلمة قرآن يدل على أنه مقروء. هذين الاسمين كان العمدة في تزوين القرآن. كان حين يأتي الصحابي علشان يجمع القرآن لا يكتب آية إلا إذا وجدها مكتوبة ووجدها مقروءة عند اثنين من الصحابة يشهد لها اثنين. قال لك كتاب يدل على أنه كتب، قرآن يدل على أنه قرئ. اللي بينكتب ما هو بينقري برضه، لكن اللي بيقرأ يمكن عن حفظ عمياني، يقرأ كده عن حفظ عمياني. فكلمة كتاب تدل على أنه إيه؟ مكتوب. كلمة قرآن تدل على أن إيه؟ على أنه مقروء. أنزلناه إليك، وقلنا ما دام كلمة أنزلنا يبقى فيه علو، فيه أنزلنا وفيه نزلنا وفيه نزل. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، إلى آخره. وبعدين يقول نزل به الروح الأمين، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يبقى مرة يسند النزول إلى من جاء به، ومرة يسند النزول إلى الشيء الذي جاء به النزل به. نزل به الروح الأمين نسبت لمين؟ لجبريل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، هو القرآن. يبقى أنزلنا دي التعدي، تعدي من منطقة اللوح المحفوظ إلى أن يباشر القرآن مهمته في الوجود. وبعدين نزلنا يتقبل إيه؟ كل بتيجي حاجة تيجي التنزيل. أنزلناه إليك، علة الإنزال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هنا يلاحظ أن كلمة الناس ما قالش إلى قومك زي الرسل الثانية، وإلى عاد أخاهم، وإلى ثمود أخاهم إيه؟ صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيب، كل واحد بينادي قومه. ورسولا إلى بني إسرائيل، قال لك شرف الأمر أن الرسل نزلوا إلى بقعة خاصة وفي زمن خاص، وأنت مرسول إلى الناس جميعا. قضية إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. طب ده قضية يهودي ومسلم، وحكم رسول الله فيها بين اليهودي وبين المسلم، وكان الحاكم على اليهودي فحكم لليهودي. يبقى الحق أعز عليه ممن ينتسب إلى الإسلام، الحق أعز عليه ممن ينتسب إلى الإيه؟ إلى الإسلام. فكلمة لتخرج الناس دليل على عمومية الرسالة، ودي تسندنا للناس كافة، إن رسول الله إليكم جميعا. كل دي مهم. في بقى جماعة يقول لك لا ده مرسول للعرب لوحدهم بس، مش منصور لغيرهم. وأيضا يبقى فيه هنا استفاءتين، الاستفاء الأولى أنه اصطفاه رسولا، مجرد اصطفاء رسول دي منزلة، وكون رسول للناس كلها دي منزلة تانية. وأيضا الإعجاز فيما يأتي لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. التقارب كان يقول من الظلمات إلى الأنوار أو من الإيه؟ من الظلمة إلى النور، يجيب دي جمع وديا مفرد. قال لك لأن النور واحد ما بيتعددش، إنما ظلمات الأهواء متعددة، ظلمة من هنا وده ظلمة من هنا، كل واحد له إيه ظلمة، فبيحيخرجوا إلى النور من إيه؟ من ظلمات الأهواء المتعددة حسب استعدادات البشر اللي هم مسرفين على أنفسهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.